بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برتين كي نكار راكا هيكا قرآن سورة النمل جلقا بيسا الراكا نهندا ورا بواقود الرابوها تربنا هاتاجسو برتين كي نكاني توران جلقا با. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أكنت توران جل كبا. سورة تني سورة النمل جت توران بيتامتي. سورة النمل وان جلامتي سي وامتي وان نمل جت تون متي جت تودا وان متين سليمان تهاسويته وران سليمان جرا غرا. وران سليمان كن اسم فتا وران سليمان جلا غرا جتة وان اسم حاسويت لفظي سنرافو لامي سورة النمل جلاميني. سورة النمل انتوني سورة مكة تبوت الرهي سورة مكية وان اسم سورة دبرت مناسبان سورة شعراء اسی دور دبرتے راقف دوما لیو کجر انتا تے علمانی واحد دو دبتنی سنر را سورا لمان ولیتی رفت جرن سورا تنی فی سورا دبرتے سنی سی تسلیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول سبرسیسو کے ستی ولیتی رفت جرن اکم سورا سور رسول سبرسیسو قبضو تنی اللہ رسول سبرسیسو قبضی جرن اذا امن نسانی قدنی را نبيوني سورة الشعراء إن كيستي نبيي تربت دبتا مي دبري أسيبت الله دوت دبتا مرافتا هارون اللي إن كيست جراني وان إسان أمت إساني تيوالي انتهن ويتأرغن أزا أمني قريش إسان قرورة سبر الرسول صلى الله عليه وسلم يو أك إسان اتدداني أنبيوتا سن إراغارا غلن أرغن أمو قرآن إراغارا غلو أمت إساني تيبيادهو سن اللي نسبر الرسول صلى الله عليه وسلم نولين أكما سن قرص الرافور أن نجد جادا وفصافي أكت دعوة قلني بي كانهم در رافور أنه كان أول فكات جداني لما تا سوران توني أكوان سورة شعراء إسان قوتي جداني سورة شعراء كيستي أكما جن نبيي تربط دبتامي أفتي غري إساني نبيو تدران دبر إسان ديبي سورة أولين إسان نبي الله داوديه إسان نبي الله سليمان أسكيسة تدبتمي كوني شعراء إنكيسة تواني دبريني زيادة جوسان الرا أكو مثلا إسا أجت دبري كموسى كساده في كالوت شعراء إنكيسة تي كباب سمي دبتمي أسكت تفسير لساتن الرا وان أجت دبتر أجت دبتوران إر بيانا كابدي جلان أكنان سوران توني سورة دبرتين اللي والفقات جلان سورة أول فكاتي جتشو كان ولدت في دون شرط إدامتي أكما مدر اللي إرادو تبنو مناسبات آياتاتي في مناسبات سورة دبتون كوني يو قباتي تولي يوم قباتين بريد يوم قباتين اللي بريد يو ربين آيات قرآن كان كبوسي ما لرد بوسي أكا تاريخ هاتيمي أكا إسان فكا تتي بوسي أكو ما بكتون اتهاجم تتي ربين بوسي جيتو وان كانت ايه مناسبة يو أرغمتي بيني تولي يوم بيكين اللي نتي آية ترى حكمي فرات موانين الرجل آية نتوني سورة ثم در دبتيو كجر انتهاتي أكو ما سورة مكة هندا بيكم تولا رسول صلى الله عليه وسلم ربين قرآن قد سيكين نجيكونا غلط رتي لكاواتو نجيرا أكما أولا كانت تكونو نوروهو قرآن ربين نكين نيفي جررتي إسا غلطون فردو إررتي أبسي جيسي إنسا إسان لي جيسي ججو إترامي أكما سن إيمان ربي تأمنوهي كافمين سنجيرا ججو جوبا أمسو كافمين سنجيرا ججو كأمان قريش شادي دانسان سبتشيسو تو إسي كيسا جيرا ججو كنمالي قصة أجائبة قصة نبي الله داود قصة نبي الله سليمان وان حارة وأجبت فراتين أكاتا اتربين نبي الله سليمان أفان وهندا برسيسة وان متين دبت الله بيك وان اللاتين دبت الله بيك جن الله أججيد الله سيسة اللاتين الله أججيد الله سيسة اتين نجدو سنوندا اكيتتي نوف دبتا موفتا وان كان فقط ولي جچودا نوندا ورا وان اكيتتي لغاو وان دلغوم برباچ دلغي وان رافغا داين جدي رافغاتون برباچ سر رافغاته قران كانان قل فودمو كقران رغاب ربنا هاتاسو درسين كنا كن چوران جل قبا واسين واسين جچون كوني وان كن جدي جل قبي رب متبيكا أكما أمدرة دبتمي غر سورة ديتمي سغالي في سورة حروف مقطعة أنجل قبامتي الرجالا معنا إسيدا رب ما تبيك جدو رب ما توانا كان جد إجال قبيف رب ما تقوش تبيك إيجا إيجا كان دبين كتاهو تاتي حكما نسين دفتيب هو ماليو جدا قرآن نكون سو الحروف متن الر حروف مت يدمي سدتي حرفين طائف السين الراتات كان الر ولت قبامي مي اذا ربي برامبوني نبي محمد اخبر كاسه ثقاثاتير الاولين ودور درات جتن مي خايا في داجچا ري حرفين تنمر ولت قبامي كان اوجچا خوني تحدي جتو كانت شدود الدبني اي شدود الدبدن قران ربي براه جتو امانه جتو دركمتي ega fidu kan dande ne tatika yokan afan ke tani fida yo fidu dande no kaje tantati ammo wanni sindad absi sikuni quwadirati kun rabbi bi ramalika kana kun kadu funjiru be ka je katiti amana jecha kana bo heddu hurufa muqatta kana bo dawanni dufu quran ni hasawmu turufa wa ay qurana turufa surah da bartashwara in ke satille quran mati tiyane asitille quran wa ay qurana wa ndubatu tiyane mal jara samboda تلك آيات القرآن تلك كون إسين سنجدا سورة ستي بوفن سنيا إرقما كينا تلك جتون كوني قدري إسي ألفود وجوكا قدري إسي ربين ألفود إسي كبجي قدسي ستي بوفن سن آيات القرآن آيات القرآن آتية وكتاب مبين أما كتاب إفبها تهيك قرآن والنسان جدانيف لأنه المقروء والمجموع معنى القرآن قرأ ما جدت فيه أي المطلوب قرأ ما جدت فيه أو المجموع والاتقابة ما وانت سكيست والاتقابة ما جدت كتاب جدت لين كتاب ما جدت قرآن كتاب ما دل ليلة أكمسا قرأ ما دل ليلة سفلت قرآن ما تقب جدت أسدت قرآن تعريف قد آيات القرآن آيات قرآن جدي أسدت تعريف قد معرفة عدام فيه أجد أسد كتابة مو نكراغو دي كتابة نكراغو دون كنلين قدلنا قرآن كنا إرادتي أكيكا يجا قدلنا قرآن كنا إرادتي أكيكا شعراء ينكيزتي أمو كتابة تعريفة قدت قرآن نكراغان في دي أجد أكسي كناج أكسي كاشدتي دبتمي كناج نعم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باكر نفسك ألا يكونوا مؤمنين الكتاب أسدت الإدام فيدي أسدت الإدام فيدي أسدت إرادي سيجو أسدت إرادي أسدت إرادي سيجو فعلما كاسيت يجو أسدت ألي قبا أسدت ألي قبو جيجو مرتو ربين إيقا قاسين سنجر بودا وإي قرآن إتعان قرآن نجدت بأسوني إسا قرآما تهي إذا كتاب إفبها حكم إسال إفبها كنمال وإفبها سنما إذا قددين تليف جيجا نما إذا قددين تليف كواهن دا إفبها سوف رب براته لك إساف إفتي إساف قلت إذا وانا كفيتا نما براكاو دادابي رب براه جيجو لين إفقالا رججو نما قددين تليف هدى وبشرى للمؤمنين هدى جيجو نكوني تكا خبر لمتا تجلاني حقا إلا باتت تلك جتون كن مبتدا دا آيات كن خبر تلك آيات القرآن إن ست بوفنسون آيات قرآنات تلك هدنا كمان جتون إن ست بوفنسون قجل لولا وبشرى من لغمتو للمؤمنين ممنتوتا حقا نغاف جدن خبر لمتا تجل هدنين كن تكا مو خبر مبتدا تميتي هو هدن جتون إن سن أجيلهم قرآن تجسون كتاب إفقالا تهسوني أجيلهم مصدر جيجو غافة تكامو حالا اي هاديا يجو قجيل چا كته يجو كنما قجيل كنم نيسيتين قجيل ويجو وبشرى للمؤمنين اما اللي مؤمن توتا فقمتشو كته مؤمن توتا قفا فقمتشو تهو مال جنان ومن نكون اندي ديري ومن نكون انك جبسي سي ورد وقوم سي اسا قبته وعدي اساتي وعيد اساتي تدلقه قجيل لمن لي أكما سان جمّة شود اللي إذا قبّتني جزاء سأرجعتني إتدلّعني إنسان اللي جمّدني أرجعته أنا اللي جمّدني إتدلّعه أنا اللي جمّدني جيّ مؤمنون مؤمنون سوّرّاك من جنّان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ورثلا تدابا سنجا يقيمون الصلاة كم مدرّ مرة دوّت فيه فيلي مداريان أفوفي يقيمون جيّ أن أفون كني معنى ججب في ساقب صلاة في ساقب إك آما ججون ونطق ألقائد آبتو ججو سلا ألقائد آبتو صلاة روحي قبضت ألقانيتيد آبتو تهودا شروع نسي قوتمو برباتشيسا أركان نسي اللي قوتمو برباتشيسا واجبان نسي اللي قوتمتي سنن نسي اللي قوتمي على أكمل وجه خشوع نكي سجراتي سورة قوتو تهيتيك رسول صلى الله عليه وسلم وفي صلاتني صلوا كما رأيتموني أصلي جلن سنتي صلاة برباجسة كناف يقيمون جججو كنان يصلون عن ديسي يقيمون كنان دفع قرآن كيساتي يقيمون كنان ملي دفينجو أكو مثلا فئلي مداريته اللي معنا براء رتك جيلج فئلي مداريني فئلين تجدد رتك جيلج صلاة نكوني أما هاروم تججو توقف مالي في زهري صلاة أسري صلاة مغرب إشائي ويتي مراشان صلاة هذا يدل على التجدد هاروم رتك جيلج أكو مثلا أمس دوام رتك جيلج فئلي مداري نكون أدانينجي تججو فئلي نكون جججو كن ها دلقانتون أدانينجي هنتابتو دلقانتون صلاة نيستي دابتا ها تكا يوفو اللالتي تكا مو يو رادو تمالي باكت صلاة نزرا دابتون جو يو دابتا دبدلي تيتي صلاة يو تيسمد دبدلي كيفتي صلاة كنافو دوام نيسا كنا كنا متى سوالي إنجيل جو ما نان كوني مرتي كنا مكيس سجرا بلاغا قرآن نكبرة ويؤتون الزكاة الزكاة اللي كما كنا تنساني كن اللي نهارو مكيسات اللي أكي أمتاتين أمن إيران عن نهند الدبو كيسات اللي إن اللي نهاج الدنيا أنت زكاة سيجي تجر تطي أما دوام سوالي انتهو كيسات اللي أكو مساني وهم بالآخرة هم يوقنون وهم بالآخرة هم يوقنون وهم إسانسون كمثال مؤمن توني قرآن نجمتشو إساني تهي صلاة دابني زكاة ليك النتني صفات أكنا قبنكوني بالآخرة آخرة هم إسا يوقنون أرقوهم سوريتون ور آخرة رقوهم سو إسانو ما قفا جيتو هم يكنا لما كيسا ديبسون كوني حسري فرادا جان هم يندران لي متدادا كلمتا اللي فسري تهي كجدو جروكوني جري كوني وري آخرات وقوم سني إذا دون نكانا جزا سني اللي ني أرغان نجداني وري أقصبتي لقوم سو لقادا ردي لقوم سنسون جرى صفات أما دبتم تتانك أبو خانا ورى صفات دبتم تي أبو خانتو ورى كانت يجا ورى صفات خانك أبو لقمان لقوم سن لقمان لقوم سن آخرات كوني اللي باسي إسان إنكارن سن باسي إسان واقتن سن سبتشي سودا دوب ور ممنتوتا ور ربك أمناني آخرات وقوم سني سلاتني زكا باختني جران دبنان ور ديهو إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ور قيا بودات الدين أمني زينا لهم أعمالهم دلقا إساني إساني فميد إسينة إساني الرجلان تبديدا سن فهم يعمهون إسان دلقا مسان كيسة تتما أوججو تما أنيتم إتما كيسة غرقققلان يترددون غرقققلان ججو دا تما إنسما إساني سان كيسة نمني خرا حقا إرائيغة داكي خران تراسو نتما سما ججا يعني وان رتك جرابتون قبو رقا وهي تنجيرو إيغا كانتاتي سنما إساني ميد أي سنة جتون كوني زينا لهم جتون كوني إسان جلتني جنان فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جتون ربين كرا هميفي كران كوني جلين جتو هميفي كرا كنر رابورا جتو هميفي إسان ديدني جنان إسان ديسة جتاو فرر بكبراتي وزين لهم الشيطان أعمالهم زين لهم الشيطان أسيتي أمو زينا لهم أعمالهم نتمي ليسير جدا أسيتي بكبراتي شيطانة ميليسير جدا ما الجيشور أري معنا أنكنا ميليسير سك قلبي ور جلتي كي ستي إسان جلتني جنان إيسون كني رب مرة أرغميك ربي نيقاتي ديد ايغا خراق ابدو سينجبه ارسيكاه اقلي سيكنه اقلي تيتن اتفايدتو اتدد اتسدي ساري وانتفلت اختيارك اتنه اتفلت اتسدي سار كوني حقيقة نسي ربي براته لكنا شيطان سببات هي تجلس كوامي كاتمير ايسي كاكرا افيد اتوامي اسا اكو بيننو وياك ياماتو يجو رافتاو اني واميتوما نجل ايا انجدا هم نبرا الرانقبون أولئك الذين لهم سوء العذاب ور أكسيسون ور عذاب نحمان إسان فبول جدا وهم في الآخرة هم الأخسرون إسان آخرة إسان مجد ور إرهون قون إسان إرهون قون إسان آخرة نم إسان إرهون قين جيرو ما لي في هون قاية جو نم آخرة هون قاية نم دنيا هون قاية نم رالي وارغتون نمالا دوئل لرقو سرر راها قرون إسان مالا ولكن نم تج آخرة هون قاية هون akira ibhon gitte rabbina akira nun honge sini dutelle indabartu la yamutuna fiha wala yahya duti sinjirtu jirulle ninjirtu re atijiru jiru jiramtu ke sinjirtu jiru an ke satti jiratu azab war azab rabbinun tasini kana warri akira ke jibsi se azab hamatu isani ifjira akiratti irrahon gayon tuta isani jan warri tuta jirtu ke irrahon gay ورا اخرا هون گئے سبو دربی ما جرا دوبا وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم وانك لتلقى القران وانك اتيا ارغما كنا لتلقى القران جچون لتؤتاه وتعطاه اذا كان نكن نمت قرانا كان جچا ويلقى عليك بشده جدينا سرتي دربا ما يجون أكوان إلقاء الرتب قدامي رسول الرتب صلى الله عليه وسلم همنا الرتب وإيتي جيتا همنا نك الرتب وإيتي وإنك أتيا إرقماك إن لتلقى القرآن قرآنك ننك النمت إساني برسيفمت إساني فردت إسا فردت من لدن حكيم عليم من لدن حكيم إسا أغيز سواهن دكيستي حكم إسا ومرتيسو كيستي قوما إسا كيستي تدبير إسا كيستي شرع إسا كيستي إسا وقيسته إسان إراك النمتا عليم أكام بيكا كتا إسان إراك النمتا أكام بيكا كتا إسان إراك النمتا ويتكانا قرآني إنو برار فجد جودا من لدن حكيم عليم إسا برار فجد جودا دوبا ونكانا آخر رتي قرآن نكانا جنيب غراتوكو كاليسا سورة برتكيستي وما تنزلت به الشياطين شيطان القرآن كانان همبون جنن شيطان إسان بؤو لبم سيفن شيطان بؤونين هنجيرو شيطان القرآن ولدتون قلايان جنن دبرسين إذا شيطان بؤينين إرنو تبوير سندورة نزل به الروح الأمين جيكو دبرسي سورة الشعراء انكيستي نزل به الروح الأمين جبريل تو يسبو سجدوا لدبن أسيت اللي ما الجدار وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير حكيم عليم بارك الله فيكم قرآن كان بكة الرافرات بكة الرابر سيفمت بكة الرا قرآن يكون في كنم من لدن حكيم عليم جدا ما ركن اللي شياطين إسان بؤو كهان رضي تكاراي دوت رضي بقو الرافق وجدت قراني ربي برا رسول أفكنا من صلى الله عليه وسلم دوب ربي برا إساف كنمون إيغا همامي رقا ربي برا إن إساف كنمو دا ودو أما دورا تتكاي سنين تغهن تأوفي برا نجر ودو موسى دافا ستي سنها سنة يجا مال كنريكوني رسول صلى الله عليه وسلم كأوفي وانبر سنين أميين يو تاريخ تكاهو سينا نبي الله موسى دا سينا نبي الله داود سينا نبي الله سليماني في ورّة اتاني دبتم ودافجيرو كان ويت رسول صلى الله عليه وسلم هاسوان هاسون كون ايسا ثاني دو فجن ايسارو في من لدن حكيم عليم اتشرادو فجتا ويت كان نبي ما رسولا سبتي سجج كون كانتي دبين كون توليت فراتامي حكمت سبتي سا قران ربي براي ثاني بكنمي رغان قران ربي براي ثاني بكنمو سينا اشنين بين كانتي سنتي هاسو كان سينا كان ايسا فودي هاسو سينا غري وري بني اسرائيل علماء نساني سينا كان ني بيتن سينا نبي الله موسى ني بيتن سينا نبي الله داوود ني بيتن كسليمان ني بيتن ويت نبي محمد كتكا وان قرين كنتي وان كان هاسو هو ما ليجو كنا دوبينكم ايسا دوفيف بكم سكناكم رب متو اتيبو سيجچودا ويت كان ربي تيبو سيجچو كان يوفدن دوبي مال تاري رسول النبي دوغات قران لين قران دوغات يچو كنا أكنا مناسبة ولا راقبة جانكونيس دوبا مال جراسيت إذ قال موسى لأهله دوبا دوميا إرقماكين أذكر جيتشو كاما ستي حاسي مي أمتا كيتيف مال إذ قال موسى لأهله ويتقاف موسى والرئيساتين جريسان والرولين جرا والروجي ديما بك إرى ديما نيسا مديان الراهي قرر ديما نو قربية مصراتي أرى غربية مصرات ديما غافة دراء اجدك ريتي سيفود ورسن فراتي تاما غرم ديما جرا غربية مصرات ديما جرا إذ قال لأهلهم إذ قال لأهله ويتور رئيساتهم جرسا ميتوب بدو جان إني آنست نارا عن إبدا أرق جدا سآتيكم منها بخبر إسنيف رفامي إبدا سنبردك سآتيكم إسنيف رفا أهلي كانت ديبي أكا أهلي كوني ما ليف جمي قدري لفظي نسا لفظي أهلي يجوي تكو جقفر رجي دبتاما إن دبتام يوكا إلمان هوري أخبر أكابا تكانمتو خدمت والإندي ما جتشا مرتو سآتيكم جلين إسنيف رفا جلين جمي قدري جرا منها بقى إبدا أرقي كان رأي إبدا سن إرأي إسنيف رفا بخبرين قدودان إسنيف رفا كوني ورا تاريخا كيسرتي خرابة دانجيشو تجرامي إشارات أجان خرابة دو خسنتي مي أدو أجرام أدو فورو تين هجمتم مالي ويتجدان خرابة داني خرابة ديماني تديما جران هلكاني سنوالين دو كانا روبا كانا مرا والتي قبيو وخولماني قروا أمبراتي كانا كيسرتي خرابة داني جنان إفا وإفا بودا أرغي إفا أرغي جنان مي ورانستاء أسمتنا إيغا سآتيكم منها إبدتان الرئيسيني في رفاني بخبر ودودان سني رفا ودو خرابا نيكنا خرابا نخايون أولا نججا يوصل الليك رب نتاتي أو آتيكم بشهاب قبس تكام اللي سني رفا بشهاب ججون قبي إبدات ججو قبس إبدتان الرافو رمتو كتاتي لعلكم تسألون أك أو إفتنيف أكا إبدتان أو إفتنيف ججا كون اللي إشارة إلى ماذا؟ إلى وجود البرد قرر جراته ذاتي أكيكا جشتو رجال قرر جراته ذاتي أكيكا جان وإذا كان ماري كتاب الرئيس شرحوني ذاتي كان كتاب مرت جنا كرابة داني دقنا قررت جرا كناف قدو سنيفو رجديني أما بشهاب قبس جشتون شهابني لما لا إبدال راته قبل سنجدتون أما أنت ناسدت إسر را كفور أميجو كإبدال سن را فور أماته كإسر را كتامي فور أميجا إبدال كيتو مقابي وهي شبو وهي تبوبي تر را فور ورقنا فسنده بوفي لعلكم تصطلون إبدال سن أكا أو إفتني في جلال أسدت سآتيكم إسنين فجديني كني إبدالهم في تججو مريججو بكبرة تدي لعلي آتيكم جتون يجرو لعلي آتيكم سنتارة جيدا جتش كلما والنديبو يتجنن لتشو جتهما والديبون قابون أولا هم فدا يوك أرغت رثات جتونا إذا سني يكين نساج الجبات جنن هما إبد ما هما تكا إبد سن الرامان وإفنو اللي تاتو سني فدا خنا موري رجان إسارة بكبرة لمن تبو لما أربرا يو ورقرانا قد يلتو اتشيدا بي ibiddo ifannusan hin dagu jechu kana rajani sarabi biratti jajjabaannanuma akkana jedhe malee kuni walin diibu جران كما نيترا دبسان فلما جاءها ويتي بيدسان دوفه جدا دوبا ني بيدسان برا غهي كام ديمه دكي بيدسان برا غهي ورانتا اجديني ويتي بيد برا دوفو ونن ارجوان جاي بارك جدا ابيدي مخجيد الرب باجرا اك ابيدي كون اتجباتون موين كون لين اداموين مولكين سميسات جباتا ظاهرا كان عند ما ابيد مخجيد الرب بايا مگر رئيساته في موين جيدان كون اكنو ما وان جالان بشوي تول ونجد توليت مگر جيدنا تشي ديمو سلاون ابيدي تجرون غباتامي غباتو متي مگر يسما تون اسا كون ادا ما ديما جالان كان كتابان تجدا كايتا أكيد هي موسى أجايبته أكسمتو هذا توا كبيه وير رافورة تجدي وسويني أجايب كنا لالو ويتا عبد الله بن عباس وار رالي نكلمي ما جرام كوني ني سنة تسعة هذا ماذا يجبا كتابنا يدون راندوب بتو وفي أوليو لالو إبدي كون أسرة أكني أدرى إبدي ما وني إبدي كون أسرة سميت جثة جان آه أدا دوبين إبدا متي وني نورا أنا تونا عرسي همالي dubbiin nuuraa jechuu kanatu asitti galeef jedha. Wayita asirraa haga samiititti ol dhaabatu isaa kana argu. Kanaafuu warri gariin nuura argee ibidda itti fakkaate malee nuura argee jedhan. Marattu inni ibidda argee ibidda bira gahee wanni amma ayanni asitti nuu himaa jirtu. Wayita ibidda bira gahee achii jedhu maaltu jedhameen waan inni eegintu itti bahe Nabiyyi Allaahi Muusaa alayhi salaam. Reen nabiyyiin taane agaama. نقوم أورمو في أولين ديما جرا واني نوفر رابيكو انجرتو واني نوفر رابيكو انجرتو نو ديا نوامامي نيلال لبامي اتلال لبامي مال جا جوران اتلال لبامي أمبوري كمان في الناري ان جا جونتوني مفسرار جان معنى قولي تفيت جرا اي بوري كمان في الناري اي قيل له إسان جدا مججو معنى قولي تفيت جرا مفسرار ويتجران waytuma inni achi gahee nuudiya lallabame nuudiyaa kana keessa mana qoolitu jira kaa jedhaniin jechuu itti lallabanii jedhaniin maal jedhaniin ey buurikaman finnaari bara keeffame ka barakaan isaa guddaadhaa tahe man finnaari namni bakka ibiddaa jiru sun jecha namni ibidda keessa jiru sun namni bakka ibiddaa jiru sun addaani dubbiin kun badda wayiif jenna lachu ومن حولها ون مكا سنجر اللين بركي فمججا بوري كمان في النار ججوكنا هدوم فسرتوتا موسى ما تتفيد أمجدا بوري كمان في النار ويتاكنا جنو إني بكا إبدا جرسوني بركي فمي ومن حولها ور مكا إساجر اللين مرتنو بركي فمي بركا جتون كثرة الخير خير إنسان الدمات كخير إنسان هدو تهجت خير وهي تقدمو لا أولي مالك جرتا إني برا كيف أموت كوني موسى مجدا كناف من في النار جت مال تهري من في مكان النار على حسب مضافي من في مكان النار جت دا كانت فترة هذا شرح أفوري شنيفة قاف كان جنة من في النار كنين ننتهي نبي الله موسى تهي كانت راجحة جرامة أبان تفسير المنير اللي أبو بكر الجزائرين فعلين كانت الرسهيها جدا تكا أمو عبد الله بن عباس دين ركي فهم اللي كلمة تاكوني وان ركو تهي سند بيقول عبد الله بن عباس سند سهيها جيتا كان جئ من جن جيتو بيقول وان ركو تهي قولي لما تا بورك من في الأرض يجون تقدس من في النار تقدس من في النار وقل قل الله قل قل الله جتو من في النار جتون نمني إبدسان الرد أمريك أبو جتشا حكميك أبو سن قل قل الله جتو قال كان ينون تها الله سبحانه وتعالى ربين تها نارا كان اللي نورمات اتفاد أمي نور إساتي حديثة كيسات اللي كانوا فيجروا حجاب نيسا نور جتون نجرا حجاب نساء نار جتون تلي لفظين في الدجر دي مرادو وإذا كانته كان لما لتي فسر ميجرا قرير نما سنرى كاتفا جيسان اللي ننجرا سنشاري متلال تاني قاف رب جن ومن حوله جتنكم من الملائكة يعني. من حوله من الملائكة يعني. قاته كما دراسة نتيو ديمن بيقوم سيكم ربي كيرناتي موسى ما جتو سنمتي فسروا تبريد. وسبحان الله رب العالمين قل قل الله جبر من هكاس الربي وهندا كته سني قل قل الله وان إنسان هم اللي هندا را قل قل الله جتون كنو وان كلمة بوري كمان في النار جتون كن نما إبدوف جتكم بودر رجدامي ربي سبحانه وتعالى مخلوق إساتي والمفكات بأي وجه من الوجوه جتون إني قل قل الله وان الروت هندا را قل قل الله إني ربي خالقا وهم ذات هسون وانسان هم للرقل كله شريط اللين قبو فكات اللين قبو يجو لا مثيل له ولا نذير ونسيت فكات يجو دوب ما انتو ارقمره يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم يا موسى جلمين انه ايش انو الحال انا الله اني قبر ما دقان قبر ما داسني جدي ربي يا أما جل كبا مالي جل كبا نبي يوم ما نبي الله موسى عليه السلام أني قبر ما هكاسن العزيز إذا ججبت تجهما إذا هنجفن الحكيم وقيس سواهن دبك إسي ملتقا إيقا كانت هاتي قادبين إرقام وراف ديمتا أما أنت نلنجي سسيني جانينا سمدي واني وراهو أتشون تجل فهمت وأورا في أشياء أننا سويت بكبرات تللي هاسويت يوم قرط قرطني آية إيجا أشجعه موسى ورثا التسديبي إبتدسن سيد خرا بيكاني فرعون تلاقني هاسو كفوان تبتهن مالي في خنرنا القرآن من كتاب تاريخ أن ثان يجتُو خنمر حجة برد ولا ما نو تلالا مالي بس كتاب تاريخ أن ته أشجعه جه أشجع توان سنرجع ته إيجا سني ورثا التسديبي أكنته ورثا نقولي نكنته يجتُو تهاسوهم لا دبين سنيمت دبين وان همامو في دبين كون كأيفو مالي نقطة إيمانا بكما نبي الله موسى اتي هاسو يسيفمي كدتشين يسير لي بركاك أبدو خنم نور مقها سنجيرو مرتينو بركاك أبو بكسون همامو كو بكسون همامو كو أتشت ربين بك بركان يسير قدا تهزان اتي ربي وحيفنا يسير تقول نبي الله موسى عليه السلام أتشر را لنجي سبراتي انسان أما أنت نمي هل كان جنة دكان جنة دكان مكان لنجي سسينيم وألقي عساك أولي تيسان درب جهي ربي ألقي عساك درب أولي أركاك أبدوسان أولي أركاك من ديمتان فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب أولي سندوب درب جويت جيرمت كان مرحا سومر باتشيسو تأتي أنتها سينان تأتي أنتوني فمانو نبيكم تيجتو فلما رآها دربك عشان جوتي جيرمت فلما رآها ويتمأولي سنرق تهتزك هلتك أنها جان أكوان جوي تشيدا جانين كوني حية خفيفة الحركة جوي قلو دان جداني جوي حركان إسي سرعان إسي جباتون جدان جانا سلتي دوبا ستك أنها جان يوجدني جاني كان حية خفيفة يوجدني خفيفة الحركة حركان إسيت أكيرا يوجدني بكبرات الثعبان مبين جدا جدت كلما قولن دبو يتجدا كأنها جان جدت كان كيستي كأنها جان جدتون حركة كيستي أكسي لا جوي قد روتيتي كسوچو أكبرا سوچوتو جدت ذات لالا كيستي أمو قدنها كبرا سيلا جوي نكسي أكسي سوچوون دن ديت كن اللي موجزا برات يجا كن اللين معجزة براتي كن اللين معجزة براتي وان جوين سلا أمانو سكنبين قردان كن ويا كسيتي أكتون أطالتو أطالو دان دا إن دان داو وفي قدين هكا براتها وفي أطالك إسين أطالتو في سكون إسين سكوتو أكت إتقو سنيفتي حركة خفيفة حركة ججبك أبدي جيجو دوب إسي أكنت سكوتو خان أرقنا النبي الله موسى ولا مدبران حالة إيه ساتهيل غرقل ولم يعقب أهدوبا ديبي تيس دي وفرر صداقية فرر ديس كوني خوفي طبيعاتي أكو منامني وصداتو أنبياء لين صداتني كوني قدري إساني وانك ديبوسون قبول جيجا خوفين أبي عادا نمو مرت أرغم أنبياء في كان ينقل ولم يعقب جتون أخذوبا ديبين أجو أجلس أخذوبا ديبين أقربين دابر جروني يا موسى لا تخف أربين قام يا موسى إن صدات إني لا يخاف لدي المرسلون أنا نبرتي ور إرغوتا ور أنسان إرغن صداتا إن صداتني أنا مرتي إركبو سلايسين وما نمو صدات جسو إن صداتني تابت جان دبين ديم دبغانا تتانا جالتو ديم تايو تتانا جالتو فو ديم تاتانا إن صداتني تابت جلا إني لا يخاف لدي المرسلون ور إرغمتوني نبرتي صداتا جنان إلا من ظلم جئت هنا دبت إلا من ظلم نمل بو في ميد مال استثناء كان علماءني منقطع اجرانين استثناء منقطع اجتو مالي دبي دراسه الراجت هذا إلا من ظلم نمل بو في ميد مال نمل بو في ميد مال ثم بدل حسنا نمل بو في ميد مال تهجره نمل بو في ميد ذنبي دلقوا دان نمن لبو في ميدن يخاف يجعل إن صداتا نمن لبو في ميدن صداتا نمن لبو في ميدن انتبهوا نمن لبو في ميدن إلا من ظلم جتون إلا من ظلم نفسه باقتراف ذنب ذنبي دلقوا دان نمن لبو في ميدن ملي بسلطان نبرت صداتني ور لبو في ميدن ملي لبو في ميدن رسلتوتا كيست نجرا غافه متصل جنن دبنا كسكن رسلتوتا كي ثور رسلات غافه متصل جنن ورلبو في ميره كو هيجان رسلتوني معصوم جنن انبيان معصوم جنن كيف مور ذنبين دلغان ويتكن اكمت متصل تهجج كنا بيدن دوبا كم يذ الا من ظلم نما ابن غير انبياء الرانا ملبو في ميره كف صداتا انبيان صداتا انبيان صداتا ان صداتا رسلتون نبرت صداتا ان صداتا الا من ظلم نما ربو في ميره انبيان تهمن سن ني صداتا دوام بل سني سن مانو ثم بدل من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء نمن لبو في ميره كم من سلا ظالمته سن يلبو في ميره ثم بدل حسنا ايغنا ججير تلتوسن بعد سوئن همتو دلقو دان ججير وان دران بل لسسن ايغ همتو دلقيتي فإني غفور الرحيم آني أرارا مادا رحمة قد آدا إساف أرارا مججا ومن ظلم ثم تاب نمني لبو في ميديغا شي توبتي فلا يخاف أيضا سنلين من صداتو ججا سنلين من صداتو مالي من صداني لأني غفور الرحيم أنا غفور الرحيم هن أرى رما في تناف صدان نجد آية نتون كجيل سيسا قد قبضي أنما بدي دلقي ما ليه نمني همتو دلقي بودا همتو سنر تلتو دلقي توبته قرر بيت تلتو دلقي همتو سنر ديبي أرى رما ربي أرغتا أرى رما ربي أرغتا دوب نبي الله موسى صداتشيسا كان ربي هغانا معرفة جيسي صداتشيسي ويتجدان وهر غارين غار بيرا دي منيت وان بيرا تركيساني نبي الله موسى كان وايا دچي سودافي مال يا دچي سودافي غافا بي مصر اتنا به نبي الله موسى سبب نن بيف مال سنم نن نچي بيف قبطيه جيسه اچي باي قبطيه جيسه اچي باي ايغا قبطيه جيسه كا اچي با ہوتا تے ارآن تھنا میدانن جرتیکا ربي ني ديسه مالے ميتاني جد خناف جيتش ميتا سيادة چي سودا فسيتي سودا چي سي فسيتي سودا چي سي سودا تنكيت ستي امو توبا رت ديبه چو درانو همي في توبا لي نمتي چي توبا دي توبا ني ارغتا جيتشو لي آده چي سي جلن كتور ولي تيراني لين جلني آتهو تفسير اكو مدر جنة جنة تيباريه اما قال انجسان لما تواضخي ليدك في جي بكهر كيسين سيسينا جدان في جي بكا مرموتو كي مرموتي كيس مرمو جتون مرمى جتيا بكا مرمى بكا مرمى جي بي جتون سلاسلتي وان وراني وان وراني نيجان وراني وان ورامي جتيا مرمي اكسينو في قبا كانان وران كاكميس كان الرا جي بي جلاني مرمى قلو مرمى قلو تيتي كيس سهر كشيتين في يدي كانت اتفاد امي كافي ما تتفاد امي جان شنج تخرج بيضاء دي تاتيب باتي من غير سوء همتو تكاملتي كبرتين ويسين تكين في تسع آيات إسان لما نران تنسيب كن نكوني آيات سجل كيسرتي آيات سجل وجين جمال كات سجل ولين إلى فرعون قال فرعون عدتي بهم إلى فرعون وقومه قال فرعون عدتي في توت إساتي إسي تنسيب كن آيات لمان حركة في أولي تنسيب كن في تسع آيات إسي تناولين تربيت إداتي ملكة سجلي كغرة فرعون آتي ديمتون سني ولين جتا غرة فرعون آتي في غرة توتا إساتي كاتي ديمتون سني ولين سيف كنيني وادخل يدك في فتحة قميصك مما يلي الرقبة غرة مرمتي آنون نكي تخرج بعد إدخالك لها بإضاعة مثل الثلج من غير برس سومي كنتين جتا ببي سومي كنتين ضمن تسع آيات جتون آيات سجلي كيستك حال سين تاتين جتون تشهد بصدقك آيان نسجلي كنهن دنو أتنام دقاته كرقاتي فبار سن آيان نكون عراف كيستي كون إسرائيل كيستي آيان نسجل جتو كفت ببتمي مالي تفسير لفي بكبراتي ببتمي بارك الله فيكم إلى فرعون وقومه غرى فرعون نادي بتوت إسادتي ديمين جتاك إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر به جرس إنهم كانوا قوما فاسقين توتكرار بإرابان تاني فرعون في توت فرعون لي قوما فاسقين توتكرار بإرابات تاتي ديمي قرساني دي تجيشا ملكتا هدنا كان قدردو أما أنت نواني أسيت تدريب قدامي هدنا أولي الليلة لي هر كالي ربين قرسيسي كان وجين آياتا سجل كان أول الملكة سجل في كنينه وان لغاته نبيجيته كيتر رتي وان نمن الرتي سيف أمن وججو ربين كنينه أمني أتتأيت أمو فرعون نافتو تفرعون تجديني أما ديوتنا قومي قفة دبتة جيغم نقافة ويب قومي ويتغري قومي قفة دبتة ويتغري فرعون قفة دبتة ويتغري كن وقت والدتك أبي دبتة جرس اللجو جر فرعون الرئيس إسانيتي في كون اللين قوما فاسقين جاء ربي ورق شرعي ربي إرابه ربي تبلودي دي لكي تقرى توحيد ربي تبتي وامي جاء نبي الله موسى نكا دي بيتو ورفيد تللي دي بيري اكي تريسي بران دي مو اكدك اتو مصر دك فلما جاءتهم آياتنا آياتون نتينا نبي الله موسى في أبوليس إسا هارون دي منين سيو إسانيتي لفته قومي فرعون في فرعون سن مبصرة جتون إفقلتو كتاتي كان ما في اللي وإفقلتو قالون جدنين هذا سحر مبين كوني فلفل إفبهار جانين كوني فلفل إفبهار فلفلان بيا نباسو داف أمت بيتنا كيسان ويافتي موتماتي نفلتو في خراكي النقاري كان نرافلتو داف ديمت جانين فلفلكم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ديدان جادو بربي واكتن جد وجهدوا بها آياتو تسيرنتنا ديداني واكتن فرعون نافدو تساكن اللي واستيقنتها أنفسهم حالما لبون إساني لقوم ستجرتون ديداني واكتن ظلما وعلوا ميتا دافجتش أمس وعلوا ألتهين سافجتش بونا فجتش بوناني ظلمي دانبونو دافجتش ديداني كان الرولماني كفرتان آيان نتونيري وآي فرعونا دبتو كي ستروفتي فرعونا في توتيسا فرعونا كوني بوناف دي دمالي أكا رب أنا ربكم العالى جرسان أكا رقافين تيني بيكا أكا ربين حق آجرو أكا ربين حق آجرو نبيكا جان فرعون ولكن نديده مالي في جنان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ديدان آياتو تربي كان ديدان حال قلبي نساني ربهم ستي جرتون ديدان سابان ديدان ظلما وعلوا ظلمي نافجت ديدان أما سبو نافجت التهنيت نقلت همان جيران جيتش مخانا فلأتو ديدان نافجت ديدان مالي وولا لا ديدان فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر لالي يا إرقماكين تناف جتش ياديني لالي كيف كان أكت هلالي عاقبة المفسدين بود دي ورد تيف يتفتي وابلس ورد بديك فتهي بديد لغي أكت تلالي توت موسى تنرد يا ربين نبي محمد تكا يا نما والال إسر رامل يا نما أقليك أبو يا نما وقدتين تلو ميلالي سينان موسى تيفي سينان فرعون آخر إسابك إن اتبوه ربي ور اتأمن نبي الله موسى في توت نبي الله موسى اتأمن تباسد فرعون في ور فرعون والإنجير مفسدوت ور بديسا بحر ربي ناجس أكا إسان تاتي بودين إسي أكا تاتي سلال رجلان ويتخانا مار نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا نموان سنتين تلين قرسل الرافرتين تيتنا اللي ربين نيمة رمالي أكسن قطتنا قط أفتا جدي سبرو الرأي نولي آقبا ور بدي بدي ما ور بدي بدو ما أفتا جدي والروان سنرتي أفسي دي رفيق بدي رتي جرات الرأي ويتكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرس قد دار رأرغة أفس قد دار اللي رأرغة نولي قرس قد دار رأرغة نيجودا ور قرس قد دار رأرغة قزتي اتفايدتي بيكي قابته جرات ربنا هاتاسو لسنك المقرات مرة الابتة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.